الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق العباد ويسر كل لما خلق له، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اتقوا الله يا عباد الله، إنكم معشر العباد شكوتم إلى الله تعالى جدب الديار وتأخر الأمطار، وإن الله تبارك وتعالى قد أمركم بالدعاء، فقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. إن الله عز وجل أمركم بالدعاء ووعدكم عليه الإجابة، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وإن طاعة الله أيها العباد معشر المسلمين، طاعة الله عز وجل سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، وإن معصية الله عز وجل سبب لكل شر في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله عز وجل خلق العباد وعلم ضعفهم وعلم فقرهم وحاجتهم إليه، فأقال عثراتهم واستجاب دعواتهم وأقبل عليهم بفضله ومنه وكرمه. فالمسلم يقبل إلى الله بقلبه ويتوجه إليه ولا يتكل على عمله، بل يعمل بطاعة الله وهو خائف وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إن الناس بحاجة وافتقار إلى رب العباد في كل لحظة وفي كل نفس وفي كل طرفة عين وأقل من ذلك. إنهم في حاجة إلى الله عز وجل، في حاجة إلى الله في طعامهم وفي شرابهم وفي ملبسهم، ييسره الله عز وجل ويرزقهم ذلك من غير حول منهم ولا قوة. ولولا أن الله رزقهم لما كانوا استطاعوا أن يجلبوا ويأتوا بأرزاقهم. قال الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وفي الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إن الناس بافتقار وحاجة إلى الله تبارك وتعالى في أمورهم كلها، في دنياهم وفي أخراهم، في منقلبهم إلى الله. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا فضل الله عليكم لما زكى منكم من أحد، ولما عمل أحد بالطاعة، ولما انزجر أحد عن المعصية، ولكن فضل الله على العباد كثير. أنزل الكتاب وأرسل الرسل وأقام الحجة على الناس وبين الخير ودعا إليه وحذر من الشر، فالحجة لله على خلقه قائمة. فما عليك أيها المسلم إلا أن تسلك الطريق المستقيم الذي لا تضل معه ولا تخشى معه. فاتقوا الله أيها الناس، إن كل خير هو في تقوى الله وطاعته. إن الناس قد أخبر الله عنهم بأنهم لو عملوا بتقوى الله في أمورهم كلها وأطاعوا الله عز وجل وابتعدوا عن معصيته فجر الله لهم بركات الأرض وأنزل عليهم بركات السماء وأطعمهم ووسع أرزاقهم وأصلح أحوالهم. قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تبارك وتعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إن هذه سنة الله عز وجل، إن هذه سنة الله في العباد. فإن طاعة الله تبارك وتعالى لا يشقى معها أحد، وإن معصية الله عز وجل لا يسعد معها أحد إلا أن يتوب إلى الله. وقد أمركم الله بالتوبة فسارعوا إلى التوبة إلى الله. جاء في صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إن الله عز وجل هو التواب الرحيم. قال تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. إن الله يفرح بتوبة عبده، يفرح بالتوبة ويدعو إليها ويثيب عليها، وهي أفضل ما رزق الله المسلم. فتوبوا إلى الله أيها المسلمون، توبوا إلى الله تبارك وتعالى، واعلموا أن شؤم المعصية وأن عقابها لا يقتصر على صاحبها، ولا سيما إذا أعلن بها. إن عقاب المعصية وإن شؤمها ينال صاحبها وينال المجتمع وينال حتى البهائم. جاء عن أبي هريرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا عباد الله، فلولا رجال خشع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب الله عليكم العذاب صبا. وإنه قد جاء في الأثر أن البهائم تلعن عصاة بني آدم، تلعن عصاة بني آدم إذا تأخر المطر، لأنه يحبس بسبب أعمال العصاة. فليتق الله المسلم وليعلم بأن الله عليه رقيب، وليعلم بأنه لا يعصي الله عز وجل إلا بما مكنه وما أعطاه من الأسباب، بما أعطاه من الأسباب ومكنه من المعصية بنعمته، وبما آتاه من الصحة وما آتاه من العافية وما أعطاه من سلامة الجوارح والأعضاء. فيجب عليه أن يكون شاكرا لله، وأن يستعمل نعم الله فيما يرضي ربه، ولا تكون هذه النعم عليه حسرة وتكون عليه شرا ويكون عليه هلاكا في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله أيها المسلمون، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله قبل الممات، واستغفروه، واسألوا الله بصدق وإخلاص، فإن تقوى الله وسؤاله والإخلاص له إن ذلك من أسباب استجابة الدعاء، إن ذلك من أسباب استجابة الدعاء ونزول الغيث. وإن البركة فيما ينزله الله عز وجل، إن البركة فيما ينزله الله تبارك وتعالى إذا كان العباد مخلصين شاكرين لربهم. وأما إذا نزل عليهم من نعم الله وآتاهم الله من نعمه وهم مقيمون على معصيته، فقد تكون تلك النعمة شرا على صاحبها. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة الاستسقاء، وهي صلاة تقدم بين يدي الدعاء، وتكون وسيلة ليستجيب الله عز وجل. فاسألوا الله تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة، وأكثروا من الاستغفار والتوبة، فإن الاستغفار يستنزل به الغيث من السماء. قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول تبارك وتعالى عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. ويقول تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه النعمة العظيمة التي ينعم الله بها على العباد، وهي نزول الغيث، لا يقدر على ذلك إلا رب العالمين، لا يقدر على إنزال الغيث وتعميمه على العباد ونفعهم به وإنزال البركة معه، لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. أنزل الله هذا الغيث بقدرته ورحمته، أنزله على شكل قطرات لا يؤذي ولا يضر، لتنتفع به الأرض وتنتفع به الأشجار وينتفع به الناس والبهائم، فأنزله بهذه الصفة. ولو أنزله الله عز وجل صبا من دون أن يكون قطرات صغيرة كان في ذلك ضرر على الأرض وعلى الناس. فانظر إلى رحمة الله أيها المسلم، وتفكر في هذه النعمة التي لا يقدر عليها ولا يعطيها إلا الله عز وجل. ولو حبس الله القطرة من السماء عن الأرض لما كانت هناك حياة على هذه الأرض. فاتقوا الله أيها المسلمون، واشكروا نعم الله التي آتاكم، وتفكروا فيها واستعملوها بطاعته. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء، وقد دعا صلى الله عليه وسلم وهو سيد العابدين وسيد الشاكرين وسيد ولد آدم، دعا الله عز وجل عندما خرج إلى الاستسقاء وصلى فدعا الله عز وجل: اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رحمتك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، غدقا سحا عاما مجللا. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة ولا اللهم سقيا رحمة ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة، اللهم أسقنا غيثا عاجلا غير رائف يا أرحم الراحمين. اللهم أنشر رحمتك، اللهم أنشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، وأغث بلادك يا رب العالمين وبهائمك. اللهم إنه لا يقدر على رفع البلاء إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الفعال لما تريد، لا يقدر على إتيان بالحسنات إلا أنت، ولا يقدر على إعطاء الحسنات إلا أنت، ولا يقدر على ذلك غيرك يا رب العالمين. اللهم إنه لا يكشف الشدائد غيرك، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك أن تكشف ما بالمسلمين من بلواء. اللهم أنزل علينا الغيث، إنك أنت الله لا إله إلا أنت رحمن الدنيا والآخرة، نستغيث بك ونستجير إليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ادعوا الله أيها المسلمون وأنتم موقنون بالإجابة، وحولوا لباسكم، اجعلوا ظهره باطنه وباطنه ظهره، اقتداء بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وتوجهوا إلى الله بالدعاء وأخلصوا له، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، وقال تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، هذه وجوهنا قد عنت لك يا رب العالمين، وهذه أيدينا قد رفعناها إليك. اللهم لا تردنا خائبين، أنزل علينا الغيث يا رب العالمين، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء يا رب العالمين، وعم بالخير المسلمين يا أكرم الأكرمين، أنت الله لا إله إلا أنت رحمن الدنيا والآخرة. توجهوا إلى الله بالدعاء وأخلصوا له، فإنه يستجيب دعوة المضطرين ويستجيب للداعين.